قال الإمام البخاري رحمه الله سورة لا أقسم. فقال مجاهد: أنت حل بهذا البلد مكة، ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم، ولد آدم وما ولد لبدا كثيرا، والنجدين الخير والشر، أصابت المجاعة، تربت الساقط في التراب. وقال: هل اقتحم العقبة؟ فلم يقتحم العقبة دنيا. ثم فسر العقبة فقال: وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، في كبد في شدة. سورة والشمس وضحاها. وقال مجاهد: ضحاها ضوءها، لا تلاها تبعها، وطحاها دحاها، ودساها أغواها، فألهمها عرفها الشقاء والسعادة. وقال مجاهد: بطغواها بمعاصيها، ولا يخاف عقباها عقبى أحد. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه أنه أخبره عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وذكر الناقة والذي عقر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة. وذكر النساء فقال: يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فلعله يطاجئها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة. وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل؟ وقال أبو معاوية: حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: النبي صلى الله عليه وسلم: مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام. سورة والليل إذا يغشى. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ابن عباس: وكذب بالحسنى بالخلف. وقال مجاهد: تردى مات وتلظى توهج. وقرأ عبيد بن عمير: تتلظى. باب النهار إذا تجلى. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: دخلت في نفر من أصحاب عبد الله الشام، فسمع بنا أبو الدرداء فأتانا فقال: أفيكم من يقرأ؟ فقلنا: نعم. قال: فأيكم أقرأ؟ فأشاروا إلي فقال: أقرأ. فقرأت: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى. قال: أنت سمعتها من في صاحبك؟ قلت: نعم. قال: وأنا سمعتها من في النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يأبون علينا. باب وما خلق الذكر والأنثى. قال حدثنا عمر قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبا فوجدهم، فقال: أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قال: كلنا. قال: فأيكم يحفظ؟ وأشاروا إلى علقمة. قال: كيف سمعته يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال: علقمة: والذكر والأنثى. قال: أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا، وهؤلاء يريدونني على أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى، والله لا أوتى. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: سورة لا أقسم. وعن في تفسير بعض سورة لا أقسم بهذا البلد، ويقال لها أيضا سورة البلد، وهي مكية، وهي 320 حرفا و82 كلمة و20 آية، فهي سورة مكية. وقال مجاهد: وأنت حل بهذا البلد. أولا لا أقسم، يقول العلماء أن لا هنا صلة يعني زائدة، معنى أن الله كان يقول: أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. فالعلماء يسموا لا هنا زائدة ويقول عنها صلة، ومعنى أقسم يعني الله يقول عن نفسه: أقسم بهذا البلد. ما المراد بهذا البلد؟ مكة. والله أن يقسم بخلقه ما شاء، فأقسم بالشمس وبالضحى وبالليل وبغير ذلك، وبالتين وأمثال ذلك. فقال مجاهد: وأنت حل بهذا البلد. حل البلد المراد به مكة، وليس عليك ما على الناس. حل يعني حلال لك، حل بمعنى حلال لك ما على يعني عليك ما على الناس فيه من الحد، لأنه معلوم أن مكة حرام، حرمها الله سبحانه وتعالى يوم خلق السماوات والأرض لا يحل يعني سفك فيها الدماء، ولا يحل كذلك قطع الشجر، ولا حتى اللاقطة لازم يعرفها باستمرار إلى غير ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم حل له أن يقاتل فيها. ولما دخل الرسول مكة حل الله له أن يقاتل، فقاتل فيها حتى فتح مكة، ثم أمر بقتل ناس. ابن خطف قال لو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، يعني 6 أشخاص مر علينا في دراستنا في أول المغاري، 6 أنفار أمر الرسول إذا وجدتهم متعلقون بأستار، منهم بعض نسوة ومنهم ابن خطل. ابن خطل هذا كان أسلم ثم ارتد عن الإسلام، وكان يأتي بقيان يعني نساء يعلمهن هجو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجو المسلمين. فالرسول قال إذا وجدتهم متعلقا بأستار الكعبة فاقتلوه، فقتل. فهذا معناه يعني حلال. ثم حرم بعض المحلل، فقال من دخل داره فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن. فهذا معناه يعني قال إيه يعني دار أبي سفيان حلال. فهذا معناه أن للرسول أن يفعل أشياء غيره ما يصح له. يقول مثلا من يدخل دار فلان كذا كذا له، ليس بهذا. هذا معناه قال المجاهد وأنت حل بمكة وليس عليك ما على الناس فيه من الإثم. قال مجاهد يقول لا أقسم بهذا البلد وأنت حل، هي مكة ويروى بمكة، ومعنى حل أنت يا محمد حلال بهذا البلد في المستقبل تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر، وذلك أن الله عز وجل حل لنبيه يوم الفتح حتى قتل من قتل وأخذ من شاء وحرم من شاء، فقتل ابن خطل وأصحابه وحرم دار أبي سفيان، وقال الوسط المراد المدينة. والصحيح لا، المراد بالبلد هنا هذا حكاه في الشفاء، والأول أصح لأن السورة مكية والمدينة ما ذلك السورة مكة. ويروى عن قال وأنت حل بهذا البلد مكة الحنظري، وعن أحمد بن سنان الواصلي حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور، وقال مجاهد قال أيضا وقتادة ابن زيد وليس عليك ما على الناس، فهذا معناه من الإثم. وعن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن محمد عن عيسى عن أرقام، ووالد وما ولد كذلك أقسم الله ووالد، يعني الله بيقسم بإيه بوالد. من الوالد؟ آدم عليه. وما ولد؟ أولاد آدم وذريته آدم. فلله أن يقسم بخلقه ما يشاء، أما نحن فلا نقسم إلا باسم الله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، ولا يجوز للإنسان مهما كان يحلف. فجاء فيه يقول والله هو رب الكعبة أو الحي القيوم أو القرآن العظيم، القرآن العظيم يحلف به لأنه صفة من صفات الرب سبحانه. وأما الأمانة والذمة نعم والكعبة وغير ذلك، وأحاديث كثيرة لا تحلف من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولكن يوجد كثير من الناس يعني ما بينتبه لهذا فتجد يحلف بغير الله. بقوله وما ولد أي آدم وأولاد، وقيل إبراهيم عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه من نسله، وعن عكرمة وسعيد بن جبير الوالد الذي يولد له، وما ولد العاقر. يقول ووالدي وما ولد يعني الشخص الذي يكون إيه يولد له، وما ولد العاقر، وهذا موجود في قوله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. مال اللبدة، لبدة يعني كثير، وهذا نزلت إيه في الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة يقول أهلكت أنفقت مالا كثيرا بعضه على بعض في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كان ينفق شيء من أمواله يعني عشان يعادي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويصد الناس عن دين الله. ولأجل ذلك عدة آيات في القرآن في ذم الوليد بن المغيرة، منها سنسمع على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمن يعني سنسمه على الخرطوم هذه فيه يعني سنسمه على الخرطوم سيضرب بإيه بالسيف على أنفه، وقتل في بدر كافر. وكذلك ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطلع أن أزيد كلا إنه كان ويمكن في غير ذلك من الآيات. يعني أنفق هذا يعني كون الشيء بعضه على بعض، منه اللبد. والنجدين الخير، إنا هديناه النجدين. إيش النجدين؟ قال الخير والشر، وبين الله له هذا طريق الخير وهذا طريق الشر في كل إنسان. ثم أعطاه إيه قدرة، وأنزل إليه الكتب وبعث إليه الرسل، فيكون لقال حجة. وهذا مثال لذلك يعني مثال لذلك ما يقول أنا مجبور. ولذلك مسألة القدر الناس انقسموا إلى ثلاثة أقسام: الإيمان بالقدر خيري وشري، المؤمن أن ما قدره الله وقضاه على كل إنسان يقع، وأن للعبد قدرة وإرادة ومشيئة. يعني لازم نعرف أن للإنسان قدرة وإرادة، وهذه الإرادة لكن ما هي مستقلة، تحت مشيئة الرب. ولذلك القرآن يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما هي مستقلة. ولذلك أهل السنة والجماعة يعتقدون أن، ولذلك لما جاء بعض الناس إلى عبد الله بن عمر وقالوا إن ناسا في العراق يقولوا إن الأمر أنف، قال لا، إن الأمر أنف، إن الله يعلم الأشياء قبل وقوعها ثم تقع هي، فأخبرهم أني بريء منهم. فلازم الإيمان بالقدر خيره وشره، والإنسان له قدرة وإرادة. مثال لذلك يقرب هذا المعنى: لو أن إنسانا في هذه الدنيا عنده سيارة، نعم، وسألنا أين الطريق إلى جدة، قلنا له تأخذ من هنا من باب السلام وتمشي إلى الجهة الغربية وتخرج وتذهب إلى جدة. فإذا أخذ السيارة وهو يعرف يسوق فيصل، وإذا كان لا رفض أمرنا وراح من هذه الجهة، فيكون هو الجاني على نفسه. فالإنسان له قدرة وإرادة، لا كما يقول الجبرية يقول أن العبد مجبور. هذا غلط، أن العبد مجبور، وأنه في تصرفاته كتصرف الريشة في مهب الريح، أو كالعلم الذي يعلق دوائر الحكومة، نعم، في أيام الجمعة وفي أيام الأعياد، فإنه يتحرك بدون إرادة، فهذا غلط كذلك. والقدرية كذلك قدر. فإذا المذهب الصحيح هذا في القدر هو مذهب أهل السنة والجماعة، ومن عقيدتهم الإيمان بإيه؟ يعني الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، وفي القرآن إنا كل شيء خلقناه بقدر. فلا بد من الإيمان بالقدر، وأن العبد له قدرة وله إرادة، ولكن قدرته وإرادته تحت مشيئة الرب سبحانه. ولذلك هنا قال هديناه النجدين، قلنا له هذا الطريق يوصلك إلى الخير وهذا الطريق يوصلك إلى الشر. فالذي اتبع الرسل وآمن، نعم، يذهب إلى، والذي خالفهم وعصاهم، نعم، يدخل النار. هذا معناه. وبعضهم فسر النجدين يعني الثديين، فإن المولود حينما يولد إذا ولد دغري أم تسلم الثدي دغري آخر، مع أنه ما يعرف، دغري وياخذ في المرة الأولى يمكن مات، المرة الثانية خلاص يصير يعني يعرف. ففسروا بهذا النجدين يعني سبيل الخير وسبيل الشر، كذا روي عن مجاهد وأكثر المفسرين عنها. وعن ابن عباس قال النجدين الثديين، وإليه ذهب سعيد بن مسيب والضحاك والنجد في الأصل الطريق في ارتفاع، يعني نجد ليه سميت نجد؟ لأنها في ارتفاع، بس عند تهامة مكة وجهة اليمن هذا التهامة يسمى، هنا مثلا المدينة وما بعدها يسمى نجد لأنه مرتفع. مسغرة مجاعة، يوم انتهى يعني مجاعة. نطرب الساقط في التراب، ومعنى والقرآن يعني ذا مثلا فسر بقول الساقط في التراب، وقول الله تعالى يقال فلا اقتحم العقبة، فلم يقتحم العقبة، ويقول الله تعالى مثلا لا أقسم بهذا البلد أن تحل بهذا البلد ووالدي وولد قد خلقت الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. إيش العقبة؟ الطريق في الجبل أصلا، العقبة على أصل الطريق في الجبل يسمى عقبة، لكن هنا المراد إيه؟ الشيء المهم. وما أدراك ما العقبة؟ إيش هي العقبة هذه؟ اللي يبغى لازم يقتحمها الإنسان وينال الخير وهذا، ما أدري. قال العقبة هذه فك رقبة، يعني رجل مسلم يجد إنسان عبدا مملوكا أو مكاتبا فيشتريه ويعتق، فإنه إذا اعتقه سيكون له فك كل عضو من أعضاء عضو من هذا من النار. ولذلك وسئل الرسول أيها قال أغلاها وأثمنها عند ففك الرقاب، هذا فك رقبة. أو إطعام في يوم، أو كذلك من العقلة إطعام في يوم ذي مسغبة، ناس يكونوا في جوع وفي حاجة، نعم، يطعم الناس ويطعمهم الطعام في يوم. وهذا مين هم كانوا في يوم مسغبة؟ قال يتيما ذا مقربة. اليتيم ما هو؟ اليتيم من فقد أباه وهو لم يبلغ الحلم، هذا اليتيم في إيه؟ في الإنسان. الإنسان لا يسمى يتيم إلا إذا فقد أباه وهو لم يبلغ. أما في الحيوان، نعم، فمن فقد أمه، مثلا الشاء إذا فقدت التيس إذا فقد أمه يسمى يتيم. وكذلك يعني الخروف وكذلك البقر وكذلك الناقة كذا. وفي الطير يقول من فقد أباه وأمه. هذا الصلاح علم. من فقد أباه وأمه من الطير يسمى يتيم. أما من بقي الواحد لا يسمى يتيم. لأن واحد يكون به بشؤونه. فإذا الطير مات الأب الأم تقوم تطعمه حتى يطير. خلاص في شؤونه. وكذلك الأب لو كان هكذا يعني هذا تصير. وماذا في يوم يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ذا إيه ملصق من التراب. يعني إيه من شدة حاجته كأنه ما عنده شيء يقول إيه. وهذا يسمى يعني ذا تراب. فلاقتحم العقل. وهنا فلاقتحم العقل يعني فلم يقتحم. يعني لا بمعنى ومعلوم أن لم ولا كلها للنفي. فلم يقتحم العقل. الدنيا. ثم فسر العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. لما ذكر المسغبة والمتربة شرع في بيان ما يفعل بذي مسغبة وبذي متربة فقال فلا اقتحم العقبة في الدنيا يعني فلم يجاوز هذا الإنسان العقبة في الدنيا فيأمن. والاقتحام الدخول والمجاوزة بشدة ومشقة. ثم عظم أمر العقبة فأشار إليها بقوله وما أدراك ما العقبة. هذا استفهام إيه للتفخيم وللتعقيب. هذه الحاقة ما الحاقة والقارعة ما العقبة. وكل شيء قال وما أدراك فإنه أخبر به. وقال وما يدريك وما قال وما يدريك فإنه لم يخبر. ثم فسر العقب بقوله فك رقبة إلى قوله متربة وشبه عظم الذنوب وثقلها على مرتكبها بعقبة. فإذا أعتق رقما وعمل صالحا كان مثل من اقتحم العقبة التي هي الذنوب حتى تذهب وتدوم كمن يقتحم عقبة فيستوي عليها ويجوزها. وذكر ابن عمر أن هذه العقبة جبل في جهنم. وعن الحسن وقتادة هي عقبة في النار دون الجسد اقتحموها بطاعة الله. وعن مجاهد والضحاك والكرب هي الصراط يضرب على جهنم كحد السيف مسيرة 3000 سهلا وصعودا وهبوطا. وهذا جاء في القرآن يعني إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. وإن منكم يعني ما منكم إلا واردها إلا يرد على النار كان على ربك. ثم ننجي الذين اتقوا ويكون يعني على متن جهنم ويمر الناس ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح. والرسول يكون واقف يقول اللهم سلم سلم وعليها كلاليب. بعضهم فسرها بهذا يتيما ذا مقرب أي ذا قرابة أو مسكينا ذا متربة قد لصق التراب قد التراب من الفقر فليس له مأوى إلا التراب. والمغربة والمتربة مفعلات من شغب من صغب إذا جاع وقرب. ثم ذكر كذلك سورة الشمس وضحاها وكذلك هي كذلك سورة مكية. تفسير بعض سورة الشمس وضحاها وهي 247 حرفا و54 كلمة و15 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مجاهد ضحاها والشمس وضحاها أي ضوءها. برضو هنا الله أقسم بإيه بالشمس. الضحى إيش الضحى؟ قال ضوءها وتلألؤها. ومعلوم أن الشمس عندما ترتفع تتلألأ ويكون لها ضوء. هذا قال مجاهد إذا تلا يعني تبع. والشمس وضحى والشمس وضحى والليل والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والقمر إذا تلاها والليل إذا جلاها. فهنا الشمس وضحى يعني إذا أشرقت وقام سلطانا. ولذلك قيل وقت الضحى وكان وجهة شمس الضحى ويقال الضحوة وارتفاع النهار والضحى فوق ذلك. وعن قتادة هو النهار كله. وقال مقاتل حرمه قوله إذا تلاها أي تبعها يعني بعد ما يروح يجي قال الله تعالى والقمر إذا تلاها أي تبعها فأخذ من ضوئها. فكأن القمر يأخذ من إيه من ضوء إيه الشمس. وذلك في النصف الأول من الشهر إذا غربت الشمس تلاها القمر طالعا ضعاها أي دحاها. وهذا يعني كان يثبت أن الأرض إيه مدحية يعني زي ما يقول مبسطة والأرض وما طحاها والذي طحاها أي دحاها أي بسطها. دحاها بمعنى بسط أي يقال دحوت الشيء دحوا بسطه. ذكره الجوهري ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها. وقال في باب الطاء ضحوته مثل ضحوته، يعني في ايه في معاجم اللغة، وبسطته ودساء اي اغواء. وقال مجاهد في قوله تعالى وقد خاب من دساء اي اغواء، اي خسرت اي خسرت نفسه دساء الله فاخفى وخذلها ووضع منها واخفى محلها حتى عملت بالفجور وركبت المعاصي، وهذا كله ثبت للنص. فألهمها أي عرفها الشقاء والسعادة، زي النجدين إنا هديناه السبيل إنا هديناه، فألهمها يعني عرفها الشقاء والسعادة، قال له هذا الطريق يوصلك إلى السعادة السبب الجنة، وهذا الطريق يوصلك إلى النار، فيكون هي تجاني على نصيب. فأن فجورها أي شقاوتها وتقواها أي سعادتها. وعن ابن عباس لها الخير والشر أيضا. ولا يخاف عقباها عقبى أحد قوله، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، دمدم يعني عمهم، ايش معنى العام؟ دمدم عليهم ان قوم صالح هذول الذين عقروا الناقه ماذا؟ انزل الله بهم عقابه ولا يخاف الرب نتيجه ذلك، هذا ما يقدر ينتقم من الرب سبحانه وتعالى. اما هنا في الدنيا لو ان شخصا مثلا حاكما او كبيرا او عظيم يعني انتقم من شخص ما، قد يمكن ايه؟ هذا الشخص يمكن ينتقم منه بعد مده من السنه، ويصيب بأذى وغير ذلك. فالرب سبحانه قال فدمدم عليهم رب يعممهم بذنبهم فسواها ولا يخاف. فدمدم عليهم أي أهلكهم ربهم بتكذيبهم رسوله وعقرهم ناقته، فسواها فسوى الدمدم عليهم جميعا وعمهم بها فلم يفلت منهم أحد. وقال الدمدمة إهلاكم بالسئصار. ولا يخاف عقبا قال عقبا أحد، إنما قال عقبى أحد مع أن الضمير في عقبى مؤنث باعتبار النفس، يعني نتائج ذلك، يعني دحين واحد مثلا قد يرتكب بعض الذنوب فيأخذه الحكام يدخلوه في السجن بعد ذلك يقيموا عليه الحد، أما الرب ما حد يقدر ولا ذلك عقبى. وقال النفس عقبى عاقبتها في الحد. ولا يخاف من أحد تبعة في هلاك. وقيل الضمير يرجع إلى ثمود عن الضحاك والسدي والكلب، الضمير في لا يخاف يرجع إلى العاقر، في الكلام تقديم وتقدير، إذ انبعث أشقاها ولا يخاف. وهذا هو يعني رجل كان من أعظم الناس، وهذا فهو الذي وهم كلهم موافقين على عقل الناقة، ولذلك ربنا أهلك هو بس هو لحاله، كل القبيلة ولذلك لما عقلوا الناقة نعم أنذرهم نبي الله صالح أنه سينزل بهم العذاب، وبالفعل اليوم الأول يعني سرت وجوم، واليوم يعني احمرت، اليوم الثالث سودت، وفي اليوم الرابع نزل بهم العذاب، صاح فيهم صيحة فهلكوا عن آخرهم ولم يبق منهم شيء. والقرآن ذكر ذلك في عدة سور من القرآن، في هود وفي يعني في الأعراف وفي عدة سور، وهنا يعني اختصر القصة يعني جدا. يقول وقرأ أهل المدينة والشام فلا يخاف، فلا يخاف بالفاء، وهنا ما في ايه بالواو وكذلك في مصاحف والباقون بالواو، وهكذا في مصاحف. وقال مجاهد بطغواها اي بمعاصيها، كذب الثمود بطغواها، ايش ثمود يعني القبيلة، كذب الثمود المراد بها القبيلة ومعناه فيها العالمية، فيمنع بمعاصيها معصيتها. وقال بعضهم هو الوجه، قلت ولم يبين الوجه. ثم ذكر الحديث حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا واب حدثنا هشام عن أبي أنه أخبره عبد الله بن سمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاء انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة، وذكر النساء فقال يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يوم، ثم وعظهم في ضحك من الضرطة وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل. نقول في هذا الحديث برضو حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا الوهيب حدثنا هشام عن أبي أنه أخبره عبد الله بن زمعة، على عبد الله هذا صحابي ابن زمعة، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يعني في يوم من الأيام الرسول يخطب وذكر الناقة، وذكر الناقة التي لقوم صالح الذي أعطاهم الله، في يوم يشربون لبنها وحليبها وفي اليوم الثاني تشرب الماء الذي في البلد كله، فهذا مكسب لهم، ومع ذلك ما أرادوا فعاقروا واتفقوا على ذلك، فقام الرجل وهو هذا الدار فعقرها وهم باتفاق منهم كلهم على هذا، وهو خدار بن سالف، خدار بن سالف وكان أشقر وقصير فعقرها، ف فبعد ذلك نزل بهم العذاب. والذي عقل فقال رسول الله إذ انبعث أشقاء الذي هو قدار ابن سالف هذا له لها رجل عزيز، معناه عزيز يعني كريم، يعني له مكانة في قومه، هذا منيع يعني منيع له ريح وله جماعة يراهتي مثل أبي زمعة، مثل أبي زمعة في إيه في الجاهلية، كان هذا أبي زمعة كان كافرا مشرك وكان كافرا مثله يعني مثل هذا، وهذا في يعني في ذلك قد مات. وذكر النساء يعني وكذلك خطب وذكر النساء فقال يعمد أيها الرجال يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد، يعني لا ينبغي للرجل أن يجلد زوجته أو يضربها. فالمرأة أولا جاء في أحاديث إنهن عوان عندكم، أسيرات يعني ضعيف المرأة، يجلدها جلد العبد فيضاجعها في آخر الليل يكون إيه بصالحة عشان يتصل بها اتصالا جنسيا ويجامع، هذا ما عندك، فلا يصير محبة ولا مودة بين الأرض. ثم وعظهم، ثم وعظ المسلمين في ضحك من الضرطة، يعني وهذه كانت عادة في الجاهلية أنه إذا الإنسان ضرط يضحك عليه ولا يزال إلى الناس ثم قال مما يفعل، لأنه كل واحد يحصل من الضرط، كل شخص يأكل نعم ويشرب لابد أن يقع، فإذا حصل من شخص مثلا جالس في مجلس من المجالس وحصلت منه الضرط فإيش يلزم من أخلاق الإسلام أن يتغافلوا عنه، يتغافل عليه ساو نفسهم كأنهم ما سمعوا، فإذا ساو نفسهم كأنهم ما سمعوا إنه ما يبغى يضرط كده قدام الناس إلا الناس الذين ما عندهم حياة هذا يفعلوا، مثل قوم قوم لوط قال تأتون في ناديكم المنكر، إيش في ناديكم المنكر كانوا يتضاربوا، هذا يضرب من هنا وهذا يضرب من هنا وهذا يضرب من هنا ويضحكوا يساووا شوشرة والقرآن، فهذا ما ينبغي. هذا يا في باكستان الخرم هذا شيء عادي يعني، مسألة بين إفراط وتفريط، هذول ما عندهم شيء. العرب عنده لو يعني لو كان شخص تزوج امرأة وضرت عنده يمكن يطلقها في يوم الباديه يعني يعني كذا يعني مره يعني يصير بينه وبينها مره، فمساله بين افراط وتفريط، ناس خلوها مره ما فيها اي شيء وناس كمان شددوا فيها شده يعني خصوصا الباديه يعني تقريبا عندهم هذا تقريبا شيء يكاد اشد بكل شيء، فالمساله فاذا وكل انسان لابد يحصل منها، فاذا الرسول مؤدب أدب المسلمين بأداب الإسلام، يعني ما أي واحد مثلا حصلت منه الضرطة نعم فيجب على المسلمين الذين سمعوا ده يتغافل يساوي نفسهم كما أنهم ما دري ولا سمعوا، فخلاص هو أكبر، لأنه لو يعني تظاهروا أو تخاصم معه قد يؤدي إلى نتائج سيئة، فلأجل ذلك الرسول نهى عن ذلك وأقل لهم يعني في ضحك من الضرطة، وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل، لأنه كل واحد يضرب ما في واحد ما يضرب أبدا، فلذلك نهاهم عن ذلك. هذا مطابقة للسورة المذكورة ظاهر ثم أخرجه مسلم الحديث في عدة في عشرة النساء، وذكر الناقة أي ناقة الصالح عليه السلام وهو معطوف على محض وتقديره، فخطب وذكر كذا وكذا وذكر الناقة، هذا هو الحديث الأول. والذي عقر ذكره بحذف مفعول، وفي الرواية المتقدمة والذي عقرها وهو قدار ابن سالف وأمه قديرة وهو حيمر ثمود الذي يضرب به المثل في الشؤم، وقال ابن قتيدة كان أحمر أشقر أزرق قصيرا، وذكر أنه ولد الزنا ولد على فراش سالف، وإذا انبعث أشقاء يعني قرأ هذه الآية انبعث لها رجل قام لها للناقة رجل عزيز قليل المثل عارم بالعين المهملة جبار صعب شديد مسر خبير، وقيل جاهل شر منيع أي قوي ذو منعة في رهطه كما قالوا رب شعير ولولا رهتك لرجمناك، يعني قبيلتك مثل أبي زمعة وهو الأسود المذكور جد عبد الله بن زمعة، وكان الأسود أحد المستهزئين ومات على كفره بمكة، وقتل ابنه زمعة يوم بدر كافرا، حتى زمعة كذلك إنما عبد الله هو الذي أسلم، وقال القرطبي أبو زمعة هذا، ويحتمل أن يكون البلوي البائع تحت السيرة، وتوفي بأفريقيا في غزة ابن خديج ودفن في الروية، يعمد أحدكم بكسر الميم يقصد يجلد ويروى فيجلد أي فجلدته بالسيف والصوت ونحيما إذا ضربته أي جلد العبد كجلد العبد، وفيه الوصية بالنساء والإحجاب عن ضربهن، مع أنه جاء في الوهاء اضربوهن فلا يضربهن ضرب خفيف فلعله فلعل الذي يجدها في أول اليوم يضاجعها يطأها من آخر يومه. وكلمة من هنا بمعنى في كيف قال الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني في يوم الجمعة وهنا كذلك يعني يضاجعها يعني بمعنى في. ثم بعضهم إلى آخر الحديث الثالث ثم بعض الرجال في ضحك من الضرط وفي ضحك بالتنوين دون الإضافة إلى الضمير. وفيه الأمر بالإغماض والتجاهل والإعراض عن سماع صوت الضرط. وكانوا في الجاهلية إذا وقع من أحد ضرطة في المجلس يضحكون. ونهى الشارع عن ذلك إذا وقع وأمر بالتغافل عن ذلك والاشتغال بما كان فيه. وكان هذا من جملة أفعال قوم لوط عليه الصلاة والسلام فإنهم كانوا يتضارطون في المجلس ويتضاحكون. قال أبو معاوية حدثنا هشام عن أبي عن عبد الله قال النبي مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام. ثم ذكر كذلك سورة والليل إذا يغشى وهي كذلك سورة مكية والليل يغشى وهي مكية في رواية قتادة والكلب والشعبي وسفيان بن عيينة سفيان وعن ابن عباس أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي حين أعتق بلال وفي أبي سفيان. وقال عكرمة وعبد الرحمن زيد المدنية نزلت في أبي الدحداع رجل من الأنصار وأم سمرة في قصة الله وهي 310 أحرف 71 كلمة و 21 آية. والليل إذا يغشى يغشى بظلمته النهار يعني يغطي النهار بظلمته. ولم يدر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس كذب بالحسنى بالخلف وقول الله تعالى وكذب إن قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وخلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى يعني أعطى للفقراء والمساكين من مالي وتصدق على الفقراء والمساكين وصدق بالحسنى صدق بإيه بالخلف. لأن الإنسان إذا أنفق يعني الدرهم أو القرش بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف هذا فسره بعضهم وصدق بالحسنى يعني إنه يعني بالجنة. وهنا فسرها قال ابن عباس كذب بالحسنى بالخلف أنه ما يعطى خلف يعني يقول فلوسي راحت بلاش. فالمؤمن لا كل ما أنفق يعرف أنه مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبت سبع سنابل في كل سنبلة من أتحبة والله يضاعف لمن والحديث كذلك في الحديث أن الإنسان إذا تصدق يعني يكون له يعني 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وجاء في أحاديث أن الإنسان ليتصدق بالتمرة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فروة حتى تكون مثل جبل أحد من الثواب من الأجر. فلذلك هنا قال وكذب بالحسنى بالخلف والعوض انفاق. وعن مجاهد وكذب بالحسنى الجنة. وكثير في القرآن مع الحسنى بمعنى الجنة هذه الذين أحسنوا الحسنى. إيش يعني الحسنى؟ الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وقال وعن ابن عباس بلا إله إلا الله والأول أشبه يعني والأول كذب بالحسنى بكلمة لا لكن الأول هو فسر ابن عباس هو وكذب بالحسنى بالخلف. وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى صدق بالخلف ينفق درهم ربنا يعطيه 10 إلى 700 إلى أضعاف كثير. وقال مجاهد تردى مات وما يغني عنه ماله يعني الإنسان إيش يغني عنه ماله إذا تردى إذا مات ما في لأنه إذا مات أي إنسان سواء كان غنيا أو فقيرا أو مسلما أو كافرا نعم المال يتركه. ولذلك جاء في أحاديث مرت علينا أن الإنسان إذا مات يتبعه 3 أشياء نعم ماله وأهله وعمله 2 يرجعان ويبقى 1 فالمال والأهل يرجعوا ما يقعدوا عنده هناك ويبقى العمل فالعمل هو اللي ينفعه. وتلظى أي تواهد وهذا تلظى أصله تتلظى وهذا موجود في اللغة العربية وما بتاعين ابتدي نعم قد يختصر فيه على تاء كتبين العبر مالك. فتلظى أصله كان تتلظى فحذفت إحدى التاءين وبقى تتوهج يعني يصير لها وهج. إذا مات عن قتادة إذا هوى في جهنم ونزل نزل في أبي سفيان بن حرب وقوله تلظى توهج نارا تلظى بمعنى تتوهج أي تتوقد. وقرأ حذيد بن عمير تتلظى بالتعين كلها من يعني قرأ بدون حذف التاء على الأصل. ووصل هذا سعيد بن منصور عن ابن عيينة وداود العطار كلاهما عن ابن عمر عن ابن دينار عن عبيد الله أنه قرأ وتتلظى بتعين. ثم ذكر باب والنهار إذا تجلى. والنهار إذا تجلى معناه إذا انكشف بضوئه، هذا معنى والنهار إذا تجلى يعني يقسم الله بالنهار إذا تجلى إذا كشف منه. إيش الدليل؟ قال حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة. وعلقمة يعني هذا أحد تلاميذ عبد الله بن عباس الذي كان قال دخلت في نفر من أصحاب عبد الله الشام، يعني قال علقمة الذي هو تابعي ومن تلاميذ عبد الله دخلت في نفر يعني في جماعة، والنفر قلنا من 3 إلى 10 هذا معنى النفر. من ذلك قول الله تعالى خلوح يريه أن السمع نفر من الجن، ليس النفر كما يظن بعض الناس إنه واحد، لا عبد الله الشام. فسمع بنا أبو الدرداء، وأبو الدرداء هذا معروف أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان سكن الشام، وكان آخر رسول بينه وبين سلمان الفارس. فقال أفيكم من يقرأ؟ جاء أبو الدرداء وشافنا نحن يعرفنا يعني من تلاميذ عبد الله بن مسعود، فقلنا يعني قال فيكم من يقرأ القرآن ويحفظ القرآن؟ قلنا نعم. قال فأيكم أقرأ؟ ما قيل لي يقرأ، يقول أحسن الناس قراءة على أريد. فقاموا جماعة النفر قالوا علقم هذا هو إيه أقرأ. فقال اقرأ يعني اقرأ سورة إيه والليل إذا يغشى. فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. هذا والذكر والأنثى، هذه قراءة كان لعبد الله بن مسعود والذكر والأنثى، وتلاميذه كمان ماشيين على هذا. لكن كذلك أبو الدرداء يقول أنا كذلك سمعتها من فم الرسول والذكر والأنثى، لكن جيت هنا في الشام وقلت أقرأ والذكر والأنثى قالوا أبدا ما رضي منه. ومعلوم أن القراءات يعني فيها قراءات يعني فيها والذكر والأنثى، فإيش فقال أنا لا أزال أقرأها كذلك هنا في الشام ما رضي، يقول لازم تقرأ وما سمعتهم خلق الذكر والأنثى، فحصلوا خلاف. قال أنت سمعتها من في صاحبك، يعني قال لعلقمة أبو الدرداء أنت سمعتها من في يعني من عبد الله من في صاحبه، من حرف جر وفي هذا الثانية من الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة، من حرف جر وفي مجرور على مجر الياء نيابة عن كسر لأنه من الأسماء الستة، في مضاف وصاحبك، ليس معنى حرف جر دخل على حرف جر، من في صاحب. قلت نعم يعني أنا سمعتها من إيه من شيخي عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل. قال وأنا سمعتها من في النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو الدرداء أنا سمعتها كده والذكر والأنثى، ما سمعت وما خلق الذكر والأنثى. وأنا لا أزال أقرأها كده ما أقبل ولا أتردد أبدا، بدي أستمر. وهؤلاء يمين هؤلاء يريد أهل الشام، أهل الشام يا أبونا يقول لا وما خلق الذكر والأنثى. ومعلوم أن القراء نزل على 7 أحرف، وهذه وما خلق الذكر والأنثى، طيب يعني ما خلق الذكر الضمير ما هذا اسم الموصول عائد على الرب سبحانه وتعالى، فمعنى والذي وما في اللغة العربية دائما تكون لما لا يعقل دائما يعني كيف هذا، فهنا يقول ما بمعنى من يعني ومن خلق الذكر والأنثى، لأن دائما الله ما نقول نحن له عقل المخلوق يقول هذا، لكن يخاطب بما يخاطب به إيه؟ يخاطب به عقلاء ما يخاطب بما يخاطب به عقلاء أو أنه ما هنا مصدرية، يعني إذا قلنا مصدرية كمان يمكن نخرج هذا يعني إيه وخلق الذكر والأنثى ثم ما في شيء لكن وما خلق الذكر أنا والذي خلق الذكر شوية فيها شيء من الآدم والذي خلق الذكر، لأن الذي معنى إيه اسم الموصول، وما دائما تكون لما لا يعقل ما عندكم ينفد وما عند الله باق، إيش اللي عندكم خطام الدنيا فلأجل ذلك يعني من جهة اللغة والذكر والأنثى أحسن، والذكر يصير الواو حرف جر والذكر نعم مقسم به، والذكر والأنثى يعني أقسم الله مثلا بآدم أو بالرسول أو بغير ذلك ما فعلي. قال أنت سمعتم فيه فلأجل ذلك هذا، أو مثلا أن ما بمعنى من، وهذا موجود كثير في القرآن، مرات القرآن يقول يسبح لله من في السماوات، مرة يقول يسبح لله ما في السماوات، وفي آيات والله خلق كل دابة من ماء، والله خلق كل دابة من ماء، ثم قال فمنهم من يمشي على بطنه، كان لازم على اللغة العربية يقول فمنهم ما يمشي على بطنه، لا يمشي على بطنه كل ما يأكل، ومنهم من يمشي على رجلين، الذي يمشي على رجلين في عاقل وفي غير عاقل، الدجاج والطيور والحق هذا ما ومع ذلك كان ومنهم يمشي على أربع، الذي يمشي على أربع كل ما يعقل ومع ذلك جاء، فإذا إيه فهذا يعني يقول إنه دخل في إيه، والله خلق كل دابة من ماء عموم، بعد ذلك صار التفسير هذا ففسر. وهنا والذكر والأنثى قال أنت سمعت من فيه، قلت نعم، قال وأنا سمعت من في النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يأبون علي، أي أقوى وأحسن قراءة قوله إلي بتشديد الياء، أنت سمعتها من في صاحبك يعني من فم عبد الله بن مسعود، قوله من في النبي صلى الله عليه وسلم من فمه، قوله وهؤلاء أهل الشام يأبون يمنعون هذه القراءة يعني يعني النهار لا تجلى والذكر والأنثى، ويقولون القراءة المتواترة وما خلق الذكر والأنثى، وهذه القراءة الواجبة، وأبو الدرداء كان يحذفه. والأحاديث كلها بمعنى واحد يعني ذكرها يعني باب وما خلق الذكر والأنثى، هذه القراءة المشهورة، هذه قراءة حصر، وشوف يعني ما نعرف دحين مين إلا ما تعرض يعني، وما خلق الذكر يعني ومن خلق الذكر، ما خلق لأنه ما بما لا يعقل، الرب لا يصب بها لازم يقول من، ومن خلق الذكر والأنثى، فيقول ما هنا بمعنى أنه أو ما مصدرية، فإذا قلنا مصدرية وخلق الذكر والأنثى ما شيء برضو جاهز، أو من ما بمعنى من هنا، حدثنا عمرو حدثنا عمرو حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدا فقال أيكم يقرأ على قراءة عبد الله وكلنا، قال فأيكم يحفظ، أشاروا إلى علقمة قال كيف سمعته يقرأ والليل إذا يخشى، قال علقمة والذكر والأنثى، قال أشهد أني سمعت أنا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا، وهؤلاء يريدونني على أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى لا أتابعهم، هذا سمعت من الرسول ليش أكبر منها الرسول أبدا، ويبدو يستمر على هذه القراءة ولا يقبل قراءة غير هذه أبدا، ومعلوم أن القرآن نزل على سبعة أحرف، والآن موجود قراءة حص وقراءة نافع وقراءة حمزة وقراءة الحسائي، وكل بلد يعني يقرؤون بالقراءة التي فيها، والسبع القراءات متواترة إلى عشرة كمان مع الشاذة إلى أربعة، باب قولي فأما من أعطى واتقى، أما من أعطى واتقى يعني أعطى، فأما من أعطى ما له في سبيل الله واتقى ربه واجتنب محاربه، هذا معنى فأما من أعطى واتقى، أعطى من مال في سبيل الله واتقى واجتنب محاربه، إيش الدليل؟ قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد، والبقيع الغرقد هو بقيعنا هذا الذي يدفن فيه من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن، وهذا يسمى بقيع الغرقد، وهنا في المدينة عدة يعني محلات تسمى بقيع في جنازة، والجنازة يعني ما تميز من الصحابة، فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، يعني الرسول كان جلس وهم كانوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول قال لهم ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، يعني له إما مقعد، فقالوا يا رسول أفلا نتكل، هذا واحد كتب عليه خلاص ما يحتاج نسائك، فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق، تجد أهل السعادة ميسرين لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاء ميسرين لعمل أهل الشقاء، ولا يمكن غير هذا، فقال اعملوا فكل ميسر، ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق للحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وهذا معناه الذي قدر عليه الشقاء يكون إيه يعني شقيا، والذي قدر عليه فعلى الإنسان أن إيه يعني، وهذا من إيه من الإيمان بإيه بالقدر، باب قولي وصدق بالحسنى بس، الأحاديث كلها تقريبا واحد، عز وجل وصدق، لم يثبت هذه الترجمة إلا لأبي ذر والنسر، وسقط لفظ الباب من التراجم كلها إلا حدثنا عن مصدق قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة حوت كده، فجعل ينكث بمحصرته، ثم قال ما منكم من أحد وما من نفس من بوس إلا كتب مكانها من الجنة أو النار إلا وقد كتب تقية أو سعيدة. قال رجل أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، فمن كان منا من أهل السعادة فيصير إلى أهل السعادة، ومن كان منا من أهل فيصير إلى قال فأما أهل السعادة فيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. برضو الباب الثاني فسنيسره للعسرة الثاني الذي هو أهل الشقاوة وأهل الكفر. حدثنا شعبة عن الأعمش، سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكث به الأرض، فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا يا أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، فقال اعملوا فكل ميسر بما خلق، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.